بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعت ما يقرأ فضيلة الشيخ سعيد من جهة الأسئلة، ولا مانع من كتابتها إذا تيسر ذلك فهو أحسن. إذا تيسر أن تكتب وتقدم لمن يعلمها يكون ذلك أنسب إن شاء الله، لأن بعض الناس قد لا يطول صوته إلى هنا. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعيذنا جميعا من مضلة الفتن وطوارق المحن، إنه سبيل قريب. أما بعد، عنوان كلمتي واجب الرجال والنساء. تعلمون أن الله عز وجل خلق الثقلين الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنزل كتب من السماء على أيدي الرسل لبيان هذا الحق الذي خلقهم لأجله وتفصيله وحثهم عليه وبيان ما لهم عنده من الجزاء إذا أدوا حقه سبحانه وتعالى، وبيان ما أوعدهم به من العذاب إذا تخلفوا عن ذلك. والإنس والجن فيهم الرجال والنساء، وكلهم مكلفون بما أوجب الله عليهم رجالا ونساء، كما قال عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم ضعفا. فالجن لهم رجال والإنس لهم رجال، والجن لهم نساء والإنس لهم نساء، وكلهم مكلفون بطاعة الله عز وجل واتباع شريعته وأداء ما أوجب وترك ما حرم سبحانه وتعالى. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء التفقه في الدين والتعلم والتبصر، حتى يعرف كل واحد ما أوجب الله عليه فيؤديه عن علم وعن بصيرة، وحتى يعرف ما حرم الله عليه من قول أو عمل أو اعتقاد فيحذره ويبتعد عنه على بصيرة. في الصحيحين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا يبين لنا أن من علامات التوفيق وأن من علامات السعادة وأن الله أراد بالعبد خيرا أن يفقه في دين الله وأن يتعلم، سواء كان رجلا أو امرأة. والتفقه معناه التعلم والتبصر، حتى يفقه دينه، حتى يعلم دينه، حتى يعلم ما أوجب الله عليه، حتى يعلم ما حرم الله عليه، حتى يمشي على نور وعلى بصيرة. وصح عن رسول الله أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا يبين لنا أيضا فضل التعلم، وأن سلوك الطرق للعلم معنى ذلك أنه سلوك إلى الجنة وإلى السعادة مع الإخلاص لله في ذلك. فإذا خرج من بيته إلى مسجد من المساجد ليسمع حظة أو ليحضر حلقة علم أو ليسأل عن مسائل في دينه فقد سلك طريقا للعلم، فدخل في هذا الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا للجنة. وهكذا أنتم بحضوركم في هذا المسجد لهذا لقصد السماع الفائدة، أنتم لهذا سلكتم طريقا للعلم. وهكذا ذهب التلميذ إلى شيخه ومدرسته لقصد العلم ابتغاء وجه الله عز وجل، هو داخل في هذا الحديث، كما أنه داخل في الحديث الآخر من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذا تفقه وتبصر. ثم العلم مخلوق لهذا الأمر، هذا واجب، وليس من تعبد على نور وسار إلى الله على نور وهدى مثل من سار على ظلمة وعلى غير هدى، ليسوا سواء. يقول الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله الظلمات ليس بخارج منها لا يستويان. فمن أحياه الله بالإسلام والهدى وأعطاه العلم فهو يمشي بين الناس بالنور، ليس مثل الذي قد بقي في الظلمات، ظلمات كفره وجهله. فالكافر ميت وجاهل في ظلمة، فإذا هدى الله العبد الإسلام ثم نطقه العلم جمع له الحياة والنور. وهكذا قوله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فبين جل وعلا أن ما بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من الوحي من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام روح ونور. هذا كتاب العظيم هو القرآن، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من قول وعمل وتقدير، كلاهما حياة، كلاهما روح، كلاهما نور. روح تحصل به الحياة والخروج من الموت الذي يشبه صاحبه الدهائر، بل هو أسوأ حالا من الدهائر. وهو نور تحصل به الهداية والبصيرة إلى صراط الله المستقيم، كما قال عز وجل في هذه الآية: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما كتابه ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك، يعني أيها الرسول، يعني يا محمد، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، يعني يهدي الناس بهذا القرآن والسنة إلى الصراط، يهديهم يرشدهم ويدلهم ويقودهم إلى صراط الله المستقيم بما أعطاه الله من العلم من الكتاب والسنة عليه الصلاة والسلام. وهكذا العلماء بعده من أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا هذا، كل عالم يدعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول عليه الصلاة والسلام فهو يهدي إلى صراط المستقيم، وهو من خلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر العظيم، ويكون له من الأجور مثل أجور أتباعه قل وكثر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر دائم، رواه مسلم الصحيح. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا، وهذا فضل عظيم. والعكس الأكبر: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثار من تبعه، لا ينقص له من آثامهم شيئا، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا دعوت أخاك إلى محافظة على الصلاة في الجماعة والمسابقة إليها ثم هداه الله بأسبابك صار لك مثل أجره، وإذا كان لا يزكي فنصحته ووجهته إلى الخير حتى زكى صار لك مثل أجره، وإذا كان يتساهل في الصيام فنصحته ووجهته وعلمته أن الأمر عظيم وأن صوم رمضان من أركان الإسلام العظيمة وأن الواجب على المكلفين صومه من المسلمين ثم هداه الله على يدك فصام صار لك مثل أجره، أو كان مستطيعا للحج فلم يحج، تساهل فأرشدته وحرضته على الحج وبينت له أن الحج من أركان الإسلام الخمسة، وأن فرض على كل مكلف استطاع السبيل إليه تحج بأسبابك صار لك مثل أجر. هكذا إذا كان عاقا لوالديه يؤذي والديه أو أحدهما فأرشدته وعلمته ونصحته هداه الله على يديك وبرهما صار لك مثل أجر. وهكذا إذا كان يراب يعامل بالرداء فنصحته ووجهته إلى الخير وقلت له اتق الله الربا من أكبر الكبائر ومن أعظم المعاصي، فهداه الله على يديك وتاب من الربا صار لك منه أجره. وهكذا لو كان يتعاطى المسكرات فنصحته لله وعلمته ووجهته وحذرته من مغبة عمله وأن شرب الخمر عاقبته النار وأن صاحبه ملعون وأن عاقبه وخيمة، فهداه الله على يديك حتى ترك هذا الشراب الخبيث صار لك منه أجره. هكذا لو كان يسبل ملابسه ويجر ملابسه من دغ ثوب او سراويل او ازار او مشط فهده الله على يديك ورفع ثيابه فوق الكعب وقبل النصيحه منك يكون لك مثل اجر. هكذا لو كان يعادي لحيته يحلقها او يقصها فنصحته لله وعلمته ان افاءها واجب وأن حلقها محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم غصوا الشوارب وأعفوا لها خاله المسكين، جزوا الشوارب وأرفوا لها خاله المجوس، فهداه الله على يديك وأرخاها ووفرها وأرخاها يكون لك مثل أجره. وهكذا لو كان يتعاطى الكذب ويشهد بالزور أو يدعي دعاوى باطلة على الناس بغير حق فنصحته لله وخوفته من غضبه فهداه الله على يديك صار لك منه أجر. وهكذا أشبه ذلك. وأعظم من ذلك لو كان يشرك بالله يسأل الأموات ويستغيث بالأموات ويعبدهم من دون الله كعباد البدوي والحسين وغير ذلك من يعبد غير الله فنصحته لله وعلمته أن هذا هو الشرك الأكبر وأن هذا أعظم الذنوب وأن الواجب عليه إخلاص العبادة لله وحده عملا بقوله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وعملا بقوله سبحانه وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إلى غير هذا من الآيات. فهداه الله على يديه وعبد الله وحده وأخلصه العبادة وترك الآلهة التي يعبدهم من دون الله، بل خص ربه بالعبادة في دعائه وصلاته وخوفه ورجائه وغير ذلك صار لك مثل أجره في هذا الأمر العظيم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فيتنفي العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا بقية أمور الدين، إذا نصحت أخاك في شيء منها فهداه الله على يديك صار لك مثل أجره. وهكذا المرأة سواء بسواء، إذا نصحت أختها لله أو أخاها لله وأرشدته إلى الخير وهداه الله على يديها أو هدى الله أختها على يديها صار لها مثل أجرها. فالدنيا في هذا والنساء سواء، من دل على خير فله من أجر فاعل، والله أوجب على الجميع التكاليف، أوجب على الرجال والنساء التكاليف التي أمر بها عباده من صلاة وصوم وزكاة وحج وأمر معروف ونهي عن منكر وصدق حديث ولذلك، كما حرم على الجميع الشرك بالله والظلم والزنا والسرقة والخيانة والعقوق وقطيعات الرحم وغير ذلك، كل هذا على الجميع. واجب الرجال والنساء أن يؤدوا ما أوجب الله من توحيده والإخلاص له من الصلاة كما أمر الله في وقتها، إلا أن الرجل يختص بأدائها في الجماعة، يجب أن يؤديها في الجماعة مع إخوانه المساجد، أما المرأة فأفضل في بيتها. كذلك الزكاة حق على الجميع على الرجال والنساء، هكذا الصوم صوم رمضان، هكذا الحج إلى غير ذلك من الأمور التي أوجبها سبحانه، على الجميع أن يؤدوها كما أمر الله وأن يتعاونوا في ذلك كما قال عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهكذا المحرمات، فالشرك محرم على الجميع، لا يجوز لرجل ولا امرأة يشرك بالله شيئا، لا مع الرسل ولا مع الأنبياء ولا مع الملائكة ولا مع الصالحين ولا مع الجن ولا مع الإنس ولا غير ذلك. يجب على الجميع أن يعبد الله وحده، يجب عليهم جميعا أن يعبدوا الله وحده في صلاتهم ودعائهم واشتغالتهم وخوفهم وجائهم وغير ذلك، هذا حق الله وحده سبحانه وتعالى. وهكذا المحرمات الأخرى كالزنا وشرب المسكر والسرقة والخيانة والغش، محرم على الجميع على الرجال والنساء. كاف الزور، الدعاوى الباطلة، الأمان الفاجرة الكاذبة، محرم على الجميع. العقوق للوالدين محرم على الجميع، على الرجل والمرأة جميعا. قطيعة الرحم محرم على الجميع، والرحم هم الأقارب كالإخوة والبنات والأعمام والأخوال والخالات ونحوهم، وعلى رأسهم الوالدان، أعظم الرحم الوالدان. فواجب الرجال والنساء جميعا الصدق في أداء ما فرض الله وفي ترك ما حرم الله، والواجب على الجميع أن يتعاونوا في ذلك وألا يخذل بعضهم بعضا، كما يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، في جميع الأمور. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا للجميع، فالناس في خسران، جميع الإنسان في خسران، الرجال والنساء، الجن والإنس، كلهم في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هؤلاء في ربح، رجالا ونساء، جنا وإنسا. الرابحون هم الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع: الأولى الإيمان بالله ورسوله، توحيد الله والإخلاص له، والإيمان بأنه ربك وإلهك الحق، والإيمان بأسمائه وصفاته التي جاءت في كتابه العظيم أو بسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام المعروفة الصحيحة. فعلى الجميع الإيمان بها وإثباتها لله على وجه اللائق بالله، وإنظارها كما جاءت لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل على المؤمنين أن يؤمنوا بها وأنها حق وأنها صفات لله تليق به لا يشابه فيها حق سبحانه وتعالى، السميع والبصير والحكيم إلى غير ذلك، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا صفاته من كون فوق العرش فوق جميع الخلق، قد استوى على العرش بحق، على جميع العباد الإيمان بذلك، وأن الله سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. هذا واجب الجميع، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم بإحسان، أن الله فوق العرش فوق جميع الخلق، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. هكذا الإيمان أنه الرحمن وأنه الرحيم وأنه قدوس وأنه السلام وأنه السميع وأنه البصير وأنه القادر وأنه الخلاق وأنه الرزاق إلى غير ذلك. كل هذه الأسماء والصفات يجب الإيمان بها لله، وأنها حق، وأنه موصوف بها سبحانه على وجه الله يتبه عز وجل، لا يشابه بها حق سبحانه وتعالى. وهكذا الإيمان لأنه أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب، يؤمن العبد أنها الحق، وأنه أرسل الرسل للناس يبشرونهم ويعلمونهم وينذرونهم، وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. على العباد رجالا ونساء الإيمان بذلك. وعلى الرجال والنساء أيضا الإيمان لأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، ليس بعده نبي، من ادعى النبوة بعده فهو كافر، هو خاتم الأنبياء، كما قال سبحانه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتواترت عنه الأحاديث عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا نبي بعدي، أنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما ادعى بعض الناس النبوة بعده كمسيلمة الكذاب في نجد، والأسود العنسي في اليمن، وطلحة الأسدي في الشمال شمال الجزيرة، والمختار بن أبي عبيد في العراق وآخرين لمن دعوا النبوة أجمع العلماء على خفهم وضلالهم وعلى قتالهم، لأن الله جل وعلا أكذبه لأنه أخبر سبحانه أن محمد خاتم النبيين. فعليك أن تؤمن أن الرجل والمرأة يؤمن جميعا بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام جل وعلا عليه الصلاة والسلام عليه يؤمن على الرجل والمرأة يؤمن بأن هذا النبي هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب المكي العربي المدني عليه الصلاة والسلام الهاشمي هو رسول الله حق عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي، وهو أفضلهم وإمامه عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام جميعا. فعلى الرجال والنساء من الجن والإنس الإيمان بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين، ليس العرب وحدهم بل إلى العرب والعجم، إلى الجن والإنس، إلى الذكور والإناث، إلى الأغنياء والفقراء، إلى الملوك والرؤساء والعامة، إلى الجميع هو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. ويقول سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وعلينا أن نؤمن بأن الواجب اتباعه، لأن الواجب علينا اتباعه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهلكم الله ويغفر لكم ذنوبه. فالواجب اتباعه فيما أمر به ونهانا عليه الصلاة والسلام، هذا واجب الجميع، وداخل في قوله إلا الذين آمنوا يعني بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم قال بعده وعملوا الصالحات يعني عملوا بما أنزل الله عليهم من أعمال الصالحات وكفوا عما حرم الله عليهم. هكذا أهل الإيمان، مقتضى الإيمان أن يعملوا الصالحات يعني أن يؤدوا ما حرم الله عليهم ويكفوا عما حرم الله عليهم، هذا معنى قوله وعملوا الصالحات. ثم قال بعده وتواصوا بالحق، هذا أمر ثالث، تواصي بالحق، تناصح بين الناس، تناصح بين المسلمين، والتعاون على البر والتقوى أمر لازم، ومن ذلك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، كل ذلك داخل في قوله وتواصوا بالحق. الرجال والنساء واجبهم جميعا أن يؤمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا، وأن يؤمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله، وأن يعملوا الصالحات وهي أداء الفرائض وترك المحال، ويشرع لهم مع ذلك المسارعة إلى كل خير، المسارعة إلى التطوعات المشروعة والاستكثار من الحسنات. وعليهم جميعا الأمر الثالث هو التواصي بالحق، تناصر تعاون على الخير. إذا رأيت أخاك على معصية لا تسكت، اتق الله، قل يا أخي اتق الله، هذا ما يجوز لك. هكذا إذا رأت أختها من النسب أو من الجيران من أخواتها في الله، تقول يا فلان اتق الله، هذا ما يجوز. فأتت تساهل الصلاة، فأتت تتعاطى المسكر، فأتت تفعل أشياء أخرى مما حرم الله، تقول لها يا فلان اتق الله، هذا ما يجوز، الحرام. الله يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذا واجبهم جميعا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء فيما بينهم، يتناصحون، يتحابون في الله، يدعون إلى الله، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يعينون على الخير ويعينون على ترك الشر، هكذا الأولياء. ولهذا بعده يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا صريح، لأن واجب الجميع الرجال والنساء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا من الولاية التي بينهم، من التواصي الذي أوجب الله عليهم أن يأمروا بالمعروف، وما أمر الله به ورسوله يقال معروف، وأن ينهوا عن المنكر وكل ما نهى الله عنه ورسوله يقال منكر. قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذا أيضا واجبهم جميعا. وترك ذكر الصوم والحج لأنه معروف، ولأن من أقام الصلاة وآتى الزكاة فأمر رمضان وحج غيره أيضا إذا استطاع. هكذا المؤمنون والمؤمنات يصومون رمضان يحجون البيت مع الاستطاعة يبرون الوالدين، يصلون الأرحام، يسلقون الحديث، يجتنبون كل ما حرم الله عليه، لأن إيمانهم يلزمهم بذلك. ثم لك الأمر الرابع، قال وتواصوا بالصبر، لأن هذه الأمور تحتاج إلى صبر. فالمؤمنون والمؤمنات يتواصون بذلك، يتواصون بالصبر على أداء هذه الواجبات وعلى ترك المحرمات وعلى التعاون على البر والتقوى، يصبرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ويقول عمر رضي الله عنه بن الخطاب أمير المؤمنين: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويقول علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر. والله يقول: واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا ثقل عليك النوم آخر الليل، إذا طوات النفس بقيت في الفراش حتى تفوت الصلاة مع الجماعة، وقد يتمادى بك الأمر حتى يفوت الوقت بالكلية وتطلع الشمس. كل هذا من طاعة الهوى والشيطان. فإذا استعنت بالله وصبرت على الحق، بادرت بالقيام وتوضأت وصليت ما كتب الله قبل الفجر، ثم خرجت إلى صلاة الجماعة وأيقظت أهلك، وهكذا المرة تبادر قوم مع الفجر أو قبل الفجر، صلي ما كتب الله، توقظ بناتها وأخواتها وخادماتها وغير ذلك، تتقي الله. فإذا طاوعت الهوى تأخرت، لكن إذا استعانت بالله وصبرت قامت. وهكذا الرجل، هكذا في الزكاة، إن طاوع الهوى دخل بالزكاة، فإن أطاع ربه وصبر على إخراج المال طاعة لله أنفقه في سبيل الله وأخرج منشرح الصدر طيب النفس يرجو ما عند الله. هكذا الأمور الأخرى كلها تحتاج إلى صبر. بر والديك يحتاج إلى صبر، الكف عن المحارم عن الزنا والزواحل يحتاج إلى صبر، ترك الزنا يحتاج إلى صبر، صيام رمضان يحتاج إلى صبر، الحج مع الاستطاعة يحتاج إلى صبر، وهكذا لا بد من الصبر على أداء ما فرض الله وعلى ترك ما حرم الله. وفي هذه الآية العظيمة جمع الخير كله، قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. طاعة الله فرض جمع كل شيء، يطيعون الله ورسوله في الصيام، في الحج، في ترك المعاصي، في بر الوالدين، إلى غير ذلك. فإذا وفق الله رجل المرأة لذلك تم لهما الخير، وحصل لهما السعادة بطاعة الله ورسوله، وعادهم الله بالرحمة أولئك سيرحمهم الله، يعني في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالتوفيق والهداية والإعانة وإشراح الصدر للخير، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار. ولهذا قال بعده: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله الأكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاء من استقام على أمر الله وصبر على طاعة الله ورسوله من الرجال والنساء. قال في سورة الأحزاب سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرة كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا جزاؤهم، عشر صفات، عشر كلها داخلة في الإيمان. إن المسلمين والمسلمات يعني منقادين لله الذين دخلوا في شرع الله ودينه، والمؤمنين والمؤمنات الذين كملوا دينهم واتقوا ربهم، والقانتين والقانتات المستقيمين على الطاعة المكرمين منها المدينين لها من الرجال والنساء. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، الصادقين في أقوالهم وأعمالهم، صدقهم في القول فقط، في القول والعمل، الصادقين في القول وفي العمل، صدق العمل، إذا صلى ثلاثة كاملة صادقا فيها، وإذا صام صام صوما صادقا فيه يتجنب كل ما حرم الله. وهكذا بقية الأعمال يصدق فيها كما يصدق في القول. والصابرين والصابرات في جميع الأعمال التي أوجب الله عليهم وفي ترك ما حرم الله عليهم، الصابرين والصابرات في أداء الواجبات، في ترك المحارم، في الوقوف عند حدود الله، في التعاون على الخير، في كف النفع عما حرم الله. والخاشعين والخاشعات، خاشعين لله، المطمئنين في صلواتهم، الخاضعين لربهم، المتواضعين، التاركين للكبر والخيلاء، والنقر للصلاة، يطمئنون في صلاتهم ويخشعون فيها ويتواضعون لله ويؤدون حقه بإخلاص وخضوع وذل بين يديه سبحانه وتعالى. والمتصدقين والمصدقات كذلك من الزكاة وغيرها من الرجال والنساء يتصدقون بإخراج الزكاة وبغير هذا مما أعطاهم الله من المال في وجوه البر في الفقير والمسكين والمشاريع الخيرية كتعمير المساجد وربط الفقراء والجهاد في سبيل الله كجهاد الأصنام وغير هذا من وجوه البر. هكذا المؤمنون والمؤمنات، وهكذا الصائمون والصائمين والصائمات، يعني لرمضان لما أوجب الله عليه من الصوم كرمضان وكفارات والنذور، من كان عليه صوم نذر أو كفارة صامها كما أمر الله، كما يصوم رمضان كما أمر الله. والحافظين فروجهم والحافظات، يعني عن الزواج يعني الزنا. ثم قال بعده والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ذاكر الله كثيرا والذاكرات في اللسان والعمل. فالصلاة ذكر، الصوم ذكر، والصدقة ذكر، وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ذكر، قول سبحان الله وبحمد سبحان الله ذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد حين يميته على كل شيء قدير ذكر. وهكذا يعني يشغلون الوقت بالذكر ويحفظون بالذكر بالقول والعمل وبالقلب، خوف الله وتعظيمه ومحبته والشوق إليه وتذكر لقائه، هذا من الذكر بالقلب. وفي جزاء أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم، أعد الله لهم بسبب هذه الأعمال مغفرة للذنوب التي قد تقع منهم، وأجرا عظيما في الدنيا وفي الآخرة، أجرا عظيما في الدنيا بما يعطيهم الله من الخير والتوفيق والهداية وصلاح القلوب والغنى والسعة وغير هذا من وجوه الخير، وفي الآخرة في دار النعيم في دار الكرامة الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبك. هكذا أيها الإخوة في الله، واجب الرجال والنساء جميعا تنفيذ أوامر الله، تنفيذ أوامر الله عن إخلاص لله، عن محبة، مو عن عادة، مجرد عادة لا، عن محبة لله. تصلي محب الله لأنك مأمور من الله، تصلي محبة لله وشوقا إليه وطاعة لأمره، وهكذا تصوم، وهكذا تحج، وهكذا تزكي، وهكذا تبر والديك، وهكذا تفعل كل الأوامر عن محبة لله، عن إخلاص، عن رضا فيما عند ربك، لا لمجرد العادة من فلان سعى وأن تفعل مثله، لا، فتفعل ذلك عن إيمان بالله ربك اللي فوق السماوات فوق العرش جل وعلا، الذي خلقك ورزقك بالنعم وأرسل بك الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه القرآن من أجلك حتى يهديك الله بذلك. فأنت تؤدي حقه عن إخلاص الله، عن محبة، عن شوق إليه، عن تعظيم لحدوده، عن رغبة فيما عنده سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن والمؤمنة، هكذا الرجال والنساء المسلمون والمؤمنون يؤدون حق الله عن إيمان وإخلاص لله وعن رغبة فيما عند الله، ويبتعدون عن محارم الله عن إخلاص لله، عن تعظيم لله، عن رغبة في ثوابه جل وعلا، وعن حذر من عقابه سبحانه وتعالى. فعليكم أيها الإخوة في الله جميع الرجال والنساء، عليكم أن تنتبهوا لهذه الأمور، فأنتم في دار العمل، في دار المهلة، وبعد الموت لا عمل، العمل هنا بعد الموت الجزاء، أولا في القبر ثم بعد ذلك بعد البعث والنشور، هذا يوم العمل، هذه دار العمل. فالواجب الحذر، إياكم وطول الآمال وتأخير الأعمال. يقول الشيطان للإنسان أنت ثور شاب ربما تمتع 80 عام و90 عام بعدين يمكن تتوب ويمكن تعمل بعد ذلك. ومن لك بهذا؟ هل عندك وثيقة أنك تمتع إلى هذا المدة أي مدة؟ وهل عندك وثيقة أنك توفق للتوبة إذا فات السيئات؟ قد يحال بينك وبين التوبة ويضبط على قلبك ويغلب على قلبك ولا تتوب بعد ذلك. الأمر خطير. الواجب الحذر والواجب المبادرة في الخيرات ولزوم التوبة دائما والحذر من التفريط والإضاعة والإهمال مع سؤال الله حسن الختام والإعانة على خير العمل وعلى ترك ما حرم سبحانه وتعالى. فأنت تجاهد هذه النفس وتسأل ربك التوفيق والإعانة وتثقف في الدين وتتعلم وتحضر مجالس العلم حلقات العلم وتسأل عما أشكل عليك. يقول الله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن تسأل أهل العلم لا تسأل من لا يعرف. تسأل أهل العلم معروفين بخشية الله تسأل بالعلم بأن تعظيم الله تسألهم عندما أشكل إسم الأكل. وعندكم أيها الإخوة رأس العلم وأخو العلم وهو كتاب الله العظيم القرآن. عليكم بقراءته والإكثار من تلاوته. فيه العلم والهدى فيه العلم والهدى. تدبروه وتعقلوا واكتبوا أكثر من قراءته تستفيدوا خيرا كثير وتعلموا خيرا كثير وتحصلوا علما كثيرا بإذن الله وتوفيقه. مع الإكثار من التلاوة مع التدبر مع التعقل مع السؤال ما أشكل كما قال سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والذي لا يقرأ عندكم بحمد الله بينكم قراء إن اجتمعتم في مجلس في أي مكان تقول لا نقرأ علينا بعض الآيات جزاك الله خير أسمعنا بعض الآيات. عندكم إذاعة القرآن فيها قراء مفيدون فيها قراء مفيدون تسمعون في إذاعة القرآن وإذاعة طيبة مفيدة فيها إذاعة القرآن وأحاديث دينية دعوها. تعلم العلم له طرق. تدبر القرآن أعظم طريق للعلم. علاج سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث أحد الطرق العلم أيضا. عليكم بالقرآن والسنة تعلموا وادرسوا هذا الكتاب وأكثروا من تلاوة بينكم واسمعوا من الإذاعة أيضا تستفيدوا من ذلك. وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحفظوا ما تيسر منها واسألوا عما أشكل عليكم. كذلك حضروا حلقات العلم في مساجد في أي مكان سماع المواعظ والمحاضرات كل هذا من طرق العلم. سماع برنامج نور على الدرب في إذاعة القرآن في المغرب والعشاء في إذاعة الدعاء الإسلام في الساعة التاسعة أو النصف كل ليلة في هذا الوقت هذا البرنامج المفيد. المناخرة بين الإخوان فيما بينهم إذا اجتمعوا هذا من طرق العلم أيضا. المصيبة الغفلة هي المصيبة العظمى بعد الغفلة. الغفلة من صفات أهل النار من صفات الكفرة فاحذروها. يقول الله عز وجل والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذه صفاتهم من الإعراض والغفلة. ويقول سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أخبر أنهم الغافلون أهل النار هم الغافلون. قال عز وجل أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ماذا قال العاقل منكم يكون مثل هؤلاء؟ لا يجب أن يرى أن يكون مثل هؤلاء. يجب أن يعمل وأن يتعلم وأن يهاكل وأن يستفيد وأن يسمع مع أهل العلم ومع إخوانه الذين يتذاكرون في العلم ونحو حلقات العلم يعتني بالقرآن يعتني بالسنة إلى غير هذا من وجوه العلم. ليس ربه التوفيق يضرع إلى الله دائما أن يعينه على أسباب التحصيل. يسأله أن يوفقه لما يرضيه. يسأله أن يفقهه في الدين ويعلمه ما ينفعه. يسأله الهداية إلى خير الطريق. هكذا المؤمن أبدا يسأل ربه يضرع إليه يطلب منه التوفيق لكل خير ولعان على كل خير. رزقنا الله وإياكم التوفيق والهداية وأسأله سبحانه يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياكم وسائر المسلمين فقه في دينه وأن يرزقنا وإياكم العناية بكتابه والإكثار من تلاوته مع تدبر معانيه مع العمل بذلك وأن يرزقنا أيضا العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظ ما تيسر منها والفقه فيها والعمل بها كما أسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا لما فيه صلاحنا وصلاح المسلمين جميعا وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان وأن يولي عليهم خيارهم وأن يوفق حكام المسلمين للحكم بشريعته والتحاكم إليها ويلزم الشعوب بها كما أسأل ويوفق حكومتنا في هذه البلاد لكل خير ويعينها على كل خير ويجزيها عن كل ما قدمت من خير جزاء حسنا ويبلغها آمالها الصالحة وأن يصلح لها البطانة ويوفقها لما في صلاح العباد والبلاد إنه سميع قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، سمعنا هذه النصيحة العظيمة المحتملة على فوائد كثيرة، نسأل الله سبحانه أن ينفعنا بها. والمهم أيها الأخوة العمل والصدق في العمل كما أمان الله بذلك جل استدراكه. هناك عدة أسئلة كثيرة لا تحصى، نقدم ما تيسر منها حسب ما يسمح به الوقت. السؤال الأول، رجل يسأل يقول: هل يعذر الإنسان إذا أشرك بالله جهلا منه واعتقادا على علماء السوء كما يسمع بلا فتاوى الحلم الذين يسمون في الصواب أو القدوم؟ هذه مثلا لها تفصيل، لأن أمور الشرك هي أهم الأمور، وهي المطلب الأول مما جاء في الرسل، صرف الإشراك بالله وإخلاص العبادة لله وحده، هذا أول مطلوب جاء في الرسل، توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه وتعالى. فالأصل أن من تعاطى الشرك لا يعلم، هذا هو الأصل، لأن الأدلة قامت على ذلك وهو أظهر الأمور وأبينها. فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والطواف على القبور وسؤاله قضاء الحاجة وشفاء المرضى والمدد فيما يحتاج إليه الناس، هذا من أعظم الشرك الأكبر. فالطواف لا يطاف إلا بالكعبة عند جميع المسلمين، معروف عند جميع المسلمين. فالطواف بالقبور من البدع المحرمة ومن وسائل الشرك، وإذا قصد بالطواف التقرب لصاحب القبر صار شركا أكبر. وهكذا دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وندعوهم مثل ما يفعل بعض الناس عند بعض القبور، يقول: يا سيدي فلان أنا في جوار، أنا جئت مستجيرا بك، أسألك شفاء مريضي، أسألك رب غائبي، أسألك أن تعافيني من كذا، أسألك أن تنصرني على عدونا وما أشبه ذلك. هذا الشرك الأكبر، هذا شرك المشركين الأولين وليس غيرهم، بعث الله رسل لإنكاره والتحذير منه ودعوة الناس إلى توحيد الله وإخلاص الله سبحانه وتعالى. لكن من كان في مجاهيل أفريقيا أو مجاهيل أمريكا أو بلاد بعيدة عن العلم وعن الإسلام ووقع في هذا الأمر، هذا له حكم أهل الفترات، له حكم أهل الفترات، أمره إلى الله يوم القيامة، حكمه في الدنيا حكم الكفرة كما دلت عليه السنة في أهل الجاهلية، وأمرهم إلى الله يوم القيامة. إن شاء وفقهم فقبلوا الأمر يوم القيامة، وإن شاء خذلهم ويمتحنون يوم القيامة. ومن قبل الأمر دخل الجنة ومن أبى دخل النار، هؤلاء هم الفترات الذين لم تبلغهم دعوة الرسل. هكذا أولاد المشركين الذين ماتوا صغارا حكمها فترات على الصحيح، وهكذا من أدركت الرسل وهو مجنون لا عقل له فهو من أهل الفترة يوم القيامة. أما من بين المسلمين ويعبد القبور ويستغيث بالأموات ولا يسأل العلماء ولا يستفيد، هذا ليس بمعلوم على الصحيح. وبعض أهل العلم قال إنه معلوم، يعني لا يحكم عليه بالكفر حتى يعلم لأجل وجود المشبهين من علماء السوء ومن الجهلة، ولكن ليس هذا بصواب. صواب أن له حكم كفرة لكن لا يقتل حتى يستتاب، إذا يسر الله له دولة صالحة تستتيب تعلم، فإن تاب وإلا قتل كافرا، هذا إقامة الحجة عليك. نعم. سؤال الشخص هذا الثاني يقول: ما حكم رفع الصوت من الذكر بعد الصلاة؟ والدليل على ذلك. السنة بعد السلام إلى الصلاة رفع الصوت بالذكر. إذا سلم المسلمين صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر السنة رفع الصوت حتى يسمع كل واحد من حوله، حتى يسمع ذلك من حول المسجد، حتى يعلم أن الصلاة انتهت. والدليل على ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس كنت اعلم اذا انصرفوا الى اذا سمعت. مع احاديث اخرى فيها سماع النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر الله بعد السلام كما رواه المغيره وابن الزبير وغيرهما، فلولا انه كان يرفع صوته لما سمعوه في الصفوف. نعم. السؤال الثاني يقول السائل اني احبك في الله فادعو الله لي ولسائر المؤمنين بالتقوى والصلاه. والسؤال قول الحي على خير العمل في الاذان هل له اصل في الشرع ام هو بدعه؟ وهل تصح صلاتي في مسجد يردد في مثل هذا الاذان حلما لان مساجد القريه كلها مثل هذا؟ وهل يجوز لي ان اطلب الصلاه جماعه من اجل هذا؟ اما حبك لله في الله فنقول احبك الله لي حسناله، واما الدعاء فنسال الله لك التوفيق ولجميع المسلمين وصلاح قلبي والعمل. واما النداء الحي على خير العمل فهو اشهد ان علي ولي الله في الاذان فهذا بعمل الشيعه وليس له اصل في الشريعه. يروى عن بعض السلف وعن عمر وعن علي بن حسين انه يقال في الاذان حي على خير العمل، ولكن لا اصل في الشرع ولا يصح عنهما، وانما المحفوظ في الشرع الاذان اللي اذن به مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بلال وابن ام مكتوم وابو محذوره وغيرهم ممن اذن في اهله صلى الله عليه وسلم. ليس فيه حي على غير العمل وليس فيه اعتقاد ان علي ولي الله، بل هذا من بدع الشيعه لا اصل له ولا يجوز فعله في الاذان. واذا كان المسجد يصلي فيه امام من الشيعه فينبغي لك ان تصلي فيه لانهم لا يؤمنون، فيهم المشرك وفيهم المبتدع، فصلي مع اهل السنه والجماعه معروفين بالعقيده الصالحه بتوحيد الله والاخلاص وعدم البدعه. اما الشيعه ففيهم المبتدع الذي ليس بمشرك، وفيهم المشرك الذي يعبد عليا واهل البيت ويدعوهم من دون الله، وفيهم طوائف واقسام دون ذلك يفضلون عليا على الصديق وعلى عمر ولكنهم لا يشركون من يعبدون الله وحده، فهم اقسام وانواع. لكن على كل حال تجنبهم لانهم مبتدعه تجنب الصلاه معهم في مساجدهم هو الواجب الا ان يكون الامام من اهل السنه. نعم. سائل يسال يقول ما حكم من المرتب الذي اخذه من البنك الربوي وهل يصح ان احج منه؟ البنك العمل في البنك الربوي منكر. يعرف السؤال مره ثانيه ما حكم الشخص يعمل في البنوك الربويه ويتقاضى راتبا شهريا هل له ان يحج من هذا المرتب؟ العمل في البنوك الربوية لا يجوز، والواجب على المؤمن أن يبتعد عن كل عمل محرم أو يعين على المحرم. والبنوك الربوية فيها الربا صريح في معاملاتهم، الفائدة المعروفة المضمونة في الودائع في الإقراض وفي الاقتراض، يقرضون بفائدة معلومة 5% 10% ويقترضون ما يأخذون الودائع كذلك، هذا ربا بإجماع المسلمين يجب على المسلم تركه، وعلى المسلم القائم على البنوك تركه، ولا يغتروا بغيره من الكفرة الذين يفعلونه. والمسلم له دين والكفار لهم دين، لكم دينكم ولي دين. الكفار استحلوا كفر بالله واستحلوا ما حرم الله فلست مثلهم. والله يقول يمحق الله الربا بالصدقات، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني فاعلموا بحرب من الله ورسوله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عن جابر وابن مسعود أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، الذي يكتب الربا أو يشهد فيه أو يأكله أو يوكله ملعون بنص الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيجب الحذر من الوظيفة في البنوك كتابة أو محاسبة أو شهادة أو غير ذلك أنه معين على أعمال الربا، والله المستعان. وليس له يحج من مال الربا ولا من كسب الربا ولا من أي كسب خبيث ولا من الرشوة ولا من الخيانة ولا من غير هذا من وجوه الكسب المحرم كبيع الخمور والمخدرات والتنباك، كل هذه أسباب خبيثة. فالمؤمن يتحرى في حجه كسب الطيب حتى يحج منه، والحج صحيح لو حج معه مال المحرم الحج صحيح، لكن يكون ناقص من أجل ما معه من كسب الربا والحرام. وأن ليس من شرط الحج أن المال يكون حلال، حج فإن الحج أعمال، وقوف بعرفة طواف وسعي ما له تعلق بالمال، الحج صحيح كما أن الصلاة صحيحة ولو أكل الربا صلاته صحيحة، لكن هذه المعاصي تنقص ثوابها هذه الأعمال. ما حكم الصلاة في الربا؟ نعم صلاة في البنك الربوي الواجب صلاة في المساجد، لكن ليس لك في البنك، الواجب يصلي في المساجد مع اخوان المؤمنين، يقيم الجماعة في مساجد الله، لا يصلي في البنك ولا غيره. إن كان حارس في وسط البنك ما يستطيع، حارس يصلي في حول البنك في مكان الحمد لله. نعم الله يصلى فيه وليس على ملك الربا، والمساجد يصلى فيها. نعم يقول هناك بعض الكتب مثل كتاب هز النجاح والسرور تذكر عزية المخصوصة تقاضي أول يوم من أيام العام الجديد، وتقول أنها تخطط قائلها ذلك العام كله وأنها مقبولة على الأخبار ومجربة، فما حكم هذه الأدعية وهل صحة لأول يوم من العام العام المخصوص؟ هذا كتاب لا نعرفه ولا نقف عليه، والذي الذي ذكرها السائل لا أصل له، ليس لأول عام دعاء جديد، وليس لما ينقع عن الأقطاب الصوفية قيمة، أقطاب الصوفية محل بدعة ومحل شر، فيهم الكافر والملحد، فليسوا أهلا لا ينقل عنهم، فما ينقل عن أقطاب الصوفية يجب رفضه، إلا ما وافق شرع الله العظيم، إلا ما وافق الكتاب والسنة، فليسوا أهلا لا ينقل عنهم أو يقتدى بهم أو يتأسى بهم، فإنهم أهل بدعة وفيهم الملحدون وفيهم الكفار والضالون، يجب الحذر من هذا التصوف الذي يسمون اهله بالاقطاب والاغواد ونحو ذلك. نسال الله تعالى. نعم. السائل يسال يقول ماذا الرجل فات صلاه العصر والمغرب وادرك الناس في صلاه العشاء؟ اذا ادرك الناس صلاه العشاء وفاته المغرب يصلي معهم نافله، ثم يصلي المغرب ثلاثه والعشاء بعدهم، يصلي بعدهم بعد ذلك، وان صلى معهم العشاء بنيه المغرب وجلس في الثالثة حتى يسلم وسلم معهم أجزأه ذلك على الصحيح، وإن صلىها نافلة معهم خروجا من خلاف العلماء ثم صلى المغرب وحدها والعشاء وحدها مع من تيسر من الناس هذا أحوط له. السؤال الثاني ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من نسي فجلس قائما فليستغفر؟ كان هذا والله أعلم أولا، ثم أباح النبي صلى الله عليه وسلم الشرب وهو قائم وشرب وهو قائم عليه الصلاة والسلام، فلا جاء عليه استقاء ولا حرج عليه الصبر قائما، لان الرسول شرب قائما وقاعدا، فاستقر ان السنه والافضل ان يشرب قاعدا وان شرب قائما فلا حرج. الشاعر يقول اتفقت مع احد الاخوه على تحديد مده معينه اذا قلت خلالها بقدر استدلال معين من القران فانه يباشرني على ذلك، وان لم يكن ذلك فتأدى اليه مبلغا معينا من المال يقوم هو بتصديقه في وجوه الخير فهل يجوز مثل هذا او لا وما هو المناسب لمثل هذه الحاله؟ لا يصلح، هذا ما يقول يتفق اياه على حصي من القران في شيء معلوم، فان اعطاه اياه الا بيعطيه مقابل ما يصلح الامر، اذا اتفق معه على ان اذا حفظ جزء من القران ساعده بكذا وان حفظ جزئين ساعده هذا لا باس به، هذه معاونه على الخير مثل الجوائز المعروف، اما ان اعطيت كذا ولا علي ان اعطيك كذا وكذا هذا ما عليك ان تعطيني كذا وكذا. نعم. أهل الشباب مريض قلبه ودخل المستشفى ثم خرج منه وهو مريض، لكن خروجه كان لسبب كثرة المتاع وهو لا يستطيع أن يغض نظره فماذا عليه؟ إذا كان مريضا فلا مانع من أن يصبر على العلاج ويجتهد في غض البصر عند رؤية في النساء بالعاريات والكاشفات، هذا من الأعذار، يجاهد نفسه في غض البصر ويعالج المستشفى اللي فيه نساء إذا دعت الحاجة إلى ذلك ولا حرج عليه، لكن هذا يجب أن يجهد نفسه في غض البصر عن محارم الله. هذا الدائم يقول هل يجوز تقديم شخص في الصلاة لأنه حافظ للقرآن لكنه يظهر الدخان ويحمل ذكره ولحيته. إذا كان الرجل يظهر المعصية فلا يقدم فيه في الإيمان وإن كان يحفظ القرآن وإن كان من أهل العلم يلتبس من هو مستور الحال مع العدل في حاله وإن كان ليس بعالم وليس بحافظ القرآن. إذا كان يعرف أمور صلاته ويحفظ الفاتحة وما تيسر معه يقدم ولا يقدم من معروف من هو معروف بحلق اللحى حلق لحيته أو سم الدخان أو غيرها من المعاصي بل المقدم من ظاهر الخير والعدالة وإن كان أقل علما وأقل شهرة بين الناس وأقل حفظا للقرآن. فأهل الدين أولى بالتقديم من أهل المعاصي وظهور الشر وإن كان إماما راشدا تجد الصلاة صحيحة مع المعصية فإمام الراتب أو قدمه وصلى بهم هو حليق أو يحرم الدخان أو ما أشبه ذلك الصلاة صحيحة على الصحيح من أقوى العلماء الصلاة هذا ذلك صحيحة على الصحيح لكن لا ينبغي أن يقدم ينبغي يلتبس إمام أصلح ولا يقدم من أظهر معصية أو البدعة سواء بدعة ولا معصية لا ينبغي يقدم لكن لو صلى الناس خلفه أجل الصلاة إلا إذا كانت بدعة تكفره تجعله كافرا فلا يصلى خلفه ولا يصلى خلفه كالجهمي الذي ينكر صفات الله وأسماءه والعياذ بالله وكالقبوري أن ينتسب بالإسلام ويعجب بالأموات ويشتبه بالأموات فلا يصح صلاة خلفه لأنه مجرم. سائلة عن حكم الأناشيد الإسلامية وهل يحكم ما يقال بأنها باب الصوفية وهل يحكم عليها بالحرام وقد يقال بعضها أنفاق الصوفية؟ الأناشيد الإسلامية لا فيها شيء، إذا كانت سليمة الأناشيد الإسلامية إذا كانت سليمة ما فيها منكر بما كلام طيب فلا نعلم فيها شيء، ولكن لا تكون لكم معها دخول قاسين مع الصبيان والأولاد بدون دخول، الدخول تكون في درس النساء، الدخول يكون للنساء والجواري في يوم العيد بس، أما تستعمل الأناشيد لا دف ولا طبل ولا موسيقى ولا غيرها من آلات الله، أناشيد فقط ما معها شيء، أما إذا كان معها موسيقى أو معها دف أو معها غير هذا من آلات الملائكة المزمار والعود وكمان وأشبه هذا من آلات الملائكة حرم. إشغال الوقت نعم يشغلوا بها وقت الشباب أكبر أوقات لا أشغلوهم بها عن ما يضرهم لكن لا يكون معها محرم، أناشيد إسلامية في وقت فراغ الشباب حتى يجي وقت حصة التعلم فلا بأس. نعم تمثيل لا يصح، تمثيل لا يصح كذب، تمثيل لا كذب لا يصح. نعم نعم إن كان في بيته في فراشه داخل بيته فلا مستحيل كما يسبح بالحصى أو بالنوى ولكن بالأصابع أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بالأصابع بالأصابع أفضل، أما كون يحميها معه لما في يده دائما هذا لا ينبغي، بل هذا يخشى أن يكون من المرائين يخشى أن يكون من الرياء، هذا ينبغي يدخل المسبح هكذا معه دائما، أما في بيته أو في مصلاه للنافلة أو في محل جلوس في الصباح أو في الليل يسبح بها أو بالنوى أو بالحصى فلا بأس بذلك، لكن أصابعه هو أفضل في جميع الأحوال. بالنسبة للتمثيل إذا كان يقال أنه على باب الحكاية وليس على باب الحكاية. عند أهل التمثيل أنه منكر أنه من الكذب لا يمثل مثل لا بفلان ولا بفلان. وضع الأموال في البنوك وضع الأموال في البنوك لا ينبغي لأن يعاد لهم على جباههم إلا عند الضرورة، إذا ما تيسر له محل وضعها عندهم بدون فائدة فلا ولا حرج عليه، وإن جعلها الصندوق عندهم ولو بالأجرة وحفظ مفتاحه لديه كان هذا أنسب وأحسن وأحوط، وإلا فلا حرج إن شاء الله للضرورة من دون فائدة، وإن وجد مكان آخر يحفظ ماله فيه أو يستجن فيه أو يشغله بيع وشراء يكون أحسن له أفضل. فهل التركيز بالبطل لا بد منه؟ نعم تفضيل لا بد منه، أمر الله جل وعلا مرتبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فرتبه سبحانه وجعل الممسوح بين المغسولات فدل على وجوب ذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم أبدأ ما بدأ الله به لما أتى الصفا في السعي أبدأ ما بدأ الله به، ولأنه صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا توضأ مرتبا وفعله يبشر القرآن فدل ذلك على وجوب الترتيب. كان يسأل وصليت الفجر بعدما توضأت ثم في إثناء وضوئي لصلاة الظهر اكتشفت أن هناك شريط لا تغير حتى الرجل ولا أعتمد أصحاب الوضوء للفجر أما أبدأ بعد صلاة العصر وقد مرت أسابيع على ذلك على استقامة. لا هل وجد في رجله خيط أو نحوه ما يلزم التكرار؟ هل صار قبل الفجر أو بعد الفجر وجده الظهر؟ لا يضر، صلاته صحيحة ولا يضره هذا، ونصر سلامة الوضوء. ثم خيط الرجل لا يمنع الماء، سوف يدخل الماء ويبلغ ما تحته ولا يضره ذو الحيض اللصق في رجله. ما ينبغي في مثل هذا الوساوس، بل ينبغي ترك هذا الشيء الذي قد يحصل للإنسان. نعم. سائل يقول هل أداء الإقامة واجبة لأداء الصلاة؟ نعم، فرض كفاية. أن يقم بها من يكفي سقطت عن الباقي، وإذا تركها المصلون عمدا أثموا والصلاة صحيحة، وإن تركها نسيانا أو جهلا فلا شيء عليه. أما إذا تركها الرجال عمدا لم يؤذنوا ولم يقيموا أثموا والصلاة صحيحة. أما النساء فليس عليهم أذان ولا إقامة، النساء ليس عليهم أذان ولا إقامة ولا جهاد بالنفس، الجهاد على الرجال، هذا من خصائص الرجال. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم عليكن للنساء جهاد لا قتال في الحج والعمرة. سائل يقول ما هي شروط طلب العلم وما هي انتموا جاء في طلب العلم فمثلا هل يبتدع القرآن أم كيف؟ وضحوا لنا ذلك. شرطه الإخلاص لله، شرط طلب العلم إخلاص لله هذا شرطه، وليس له حد محدود، بل منح يعقل وهو مأمور بطلب العلم. أما البدعاء فهذا يرجع إلى حال المعلمين في المدارس، ينظرون فيما هو الأصل، يبدأونهم بشيء خفيف مثل قراءة الفاتحة والسورة القصيرة وأصول الدين والمبادئ القليلة التي يستطيعونها، وهكذا بالتدرج حتى ينتهوا إلى ما يؤهلهم إلى العلوم التي هي أكبر من ما تقدم، من جهة الحجل، من جهة الحاجة إلى التفقه فيها والتوسع فيها. نعم. سائل يقول ذكرت جزاكم الله خيرا أجر وفضل الدعوة إلى التوحيد، فنطلب من فضيلتكم أنفس الشباب بأن لا يذهب إلى مرحلة حرة جدا لدارة بعض الرجال من رجال ونساء وبعض المقيمين لترك ما يفعلون من أمور شركية وتوسل من أموال. زيارة القبور سنة، زيارة القبور سنة مؤكدة. النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وكان النبي يزور القبور وأصحابه، ما يعلمهم أن يقولوا إذا زاروا القبور السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله أن يكون عافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويزور البقيع ويدعو له ويقول اللهم اغفر لأهل البقيع فقط. أما قبر حواء فلا أصل ما لها أصل في جد، كل هذا من المؤتلكات التي لا أصل. فقبر حواء رحمة الله عليها جدتنا لا يعلم، ولا قبر آدم كلاهما لا يعلم، وإنما هذا من مفتريات بعض الناس، وليس لها قبر معلوم لا في جدة ولا في غيره، ولا آدم أيضا ولا نوح ولا غيرهم من الأنبياء، كلهم ما تعلم قبورهم، ما عدا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة وإبراهيم في الشام عليه الصلاة والسلام، وأما بقية فلا تعلم. هذا شيء لا أصل له، وزيارة القبور للتبرك أو للغلو فيها منكر من البدع، إنما تزاد السلام عليها والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة. وأما من ادعى من قبل جدة من قبل حواء في جدة هذا لا أصل. وكذلك دعوة الحجاج لأن يزوروا القبور للتمسح بها أو دعاء أهلها هذا منكر عظيم، ودعاء الأموات والتمسح بقبورهم للتبرك هذا منكر من المنكرات الشركية، فلا يجوز لأحد أن يغش الحجاج ولا يدعوهم للشرك ولا للبدعة، هذا لا يجوز، بل الواجب يدعوهم إلى التوحيد والإيمان ويبصرهم بالدين ويعلم ما ينفعه سواء كانوا حجاجا أو غير حجاج. صدق الله جميع الهداية. بعد الصلاة باقي ما تعدل يا شيخ، الباقي بعد الصلاة، باقي الأسئلة بعد. أن يعفو عنه فيما قال من زلل ومدح نحن نسى أهل الله، ونسأل الله أن يعفو عنا وعن كل مسلم، وأن يعافنا وإياكم من شر ألسنتنا وشر أعمالنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، ويوفق إخواننا في اليمن لكل خير، وأن يصلح أقوالهم وأعمالهم، ويولي عليهم خيارهم، ويصلح علماءهم، ويوفقهم لكل خير، وهكذا في جميع الدنيا. نسأل الله يوفق علماء المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يعينهم على أداء الأمانة وتبليغ الرسالة، وأن ينفع بهم أينما كانوا، ويجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، وأن يجزى خالد الشيخ مسعود خيرا، وأن يصلح قلبه وعمله، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز للمرأة المصلية جالسة ما تصلي على الصيام؟ الصلاة قسمان، فريضة ونافلة. فريضة لا يجوز للرجل والمرأة جميعا الصلاة والقعود، بل على المرأة والرجل جميعا أن يصليا عن قيام مع القدرة في الفريضة. قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين لما اشتكى: صل قائما، فإن لم تستطع فقائدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري في صحيح. أما في النافلة فلا بأس، يصلى الإنسان في النافلة جالسا كصلاة الليل وصلاة الضحى ونحو ذلك فلا حرج عليه، ولكن القيام أفضل، ويصلي عن قيام أفضل، وإذا صلى قاعدة فعلى النصف. وأما الفريضة فلا بد من أدائها عن قيام مع قدرة، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وهكذا صلاة المنذورة تؤدى عن قيام. نعم. صالح الأسد وشق له زوجتان، الأولى هجرها مدة طويلة وعاش مع الثانية. السؤال: هل الزوجة التي هجرها تدخل عدته بعد وفاته، وهل ترث مثل الزوجة الثانية أم لا؟ إذا كان للرجل زوجتان أو أكثر من ثلاث أو أربع وهجر إحداهن ولم يقسم لها حقها فهو آثم إلا أن تسمح بذلك، فإن سمحت وإلا فعليه القسم لها أو الطلاق. فإن سمحت وقالت لا بأس فلا بأس، فقد سمحت سودة بن سمعة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقسم لها وبقي في حباله حتى مات عليه الصلاة والسلام. هكذا نساء الوقت إذا هجرها ولم يقسم لها فهي بالخيار، إما أن تسمح وتبقى في عصمته ولا يطلق حتى ينفق عليها ويلاحظها، وإما أن تطالب بحقها فيلزمه أن يعطيها حقها، إما بالقسم والإنصاف والتعديل بينها وبين الضرة، وإما بالطلاق. وهكذا لو كان زوجة ثالثة ورابعة، الواجب العدل بينهما، فإن لم يعدل فالطلاق، إلا أن تسمح التي هجرها وترضى في أن تبقى في حباله ولو لم يقسم فلا بأس في ذلك. وإذا ما كرهه، إذا ما كرهه وتعتد عليه ولو أنه هجرها ما دام ما طلقها، إذا ما فإنها تحد عليه وتعتد عليه وترثه مع ضرتها السحر. فيسأل: كل شقيق توفي وخلف ولدا رضع منه أمه سنة كاملة. إيه؟ كل شقيق توفي وخلف ولدا رضع من أمه سنة كاملة. رضع من أمه سنة كاملة، ثم رضع من جدته من أبيه حولا كاملا، هل بنتي تحل له أم لا؟ إذا رضع من جدته خمس رضعات أو أكثر صار أخا، كان أم أبيه صار أخا لأبيه وأخا لأعماله، وإن كانت أم أمه صار أخا لأم به وأخا لخالاته، وعما لأولادي عمه لأن صار أخا لأبيه، وعما لبنات عمه لا يحلون له. وهكذا إذا كانت أم تكون خالا لأولادي خالاته، خالا لهم بالرضاعة، وابن خالته بالنسب، فلا يحل له ينكح من بنات خالاته ولا من بنات عمه في هذه الحالة، لأنه عم لأولاد أعمامه وخال لأولاد خالاته. نسأل: سمعنا في برنامج نور على الدرب على حكم استعمال عود النت، وأنكم حجبتم السائل لأن لا ينبغي تدخل به، وذكرتم العلة أن ذلك ما المادة التي تسمع منه، فما رأي صلاح المسلمين؟ ما أذكر أن أفتيت في هذا، لعله غيري. عود النت ما على فيه شيء، رائحته طيبة ولا على فيه شيء، فإن كان أفتى في غيري فلا، أما أنا ما أفتيت إلا بالجوال. نعم. سائل يسأل: هذا حديث موجود في كتاب زواجر ابن حجر فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، يقول من صلى على الرسول 100 مرة كتب له بين عينيه بريث من النفاق إلى آخر الحديث. ليس له أصل من هذا، ليس بصحيح من هذا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة مؤكدة وتجري في بعض المواضع، والله يقول سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائما. ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها أجر. هي قربة وعبادة عظيمة وإنكار بها مطلوب، وتجد في الصلاة في العهد الأخير، وتجد عند ذكره عليه الصلاة والسلام ثم في الحديث رأي معكم من ذكرك عنده فلم أصلي عليه، وتسأل بعد الأذان إذا فرغ المؤذن وأجبت المؤذن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة الثانية والصلاة القائمة آت محمدا الوصية والفضيلة وبعثه مقاما محمودا يؤتى إنك لا تخلف الميعاد، وتشرع يوم الجمعة يكرمها يوم الجمعة وليلتها. نعم. أما تحديد 100 صلاة أو 200 صلاة أو الفطرات هذا لك له أصل في الحديث الصحيح من عنده، بل يكرم من الصلاة عليه ولو آلاف الآلاف يكرم من الصلاة عليه والسلام عليه إذا يسر الله له ذلك، ولك بهذا حد محدود. من صلى عليه وصلى الله عليه بهذا. وإن كانت عشرة صلاة عشرة ما أعرف هذا شيء تحديد، بل يصلي ما تيسر ولا له حد. قول إنك لا تخلف الميعاد رواه البيهقي بسنده إنك لا تخلف الميعاد لا بها البيهقي بسنده إلا لا شك. نعم. يقول ما صحة صلاة التتابيع؟ اختلف فيها العلماء، منهم من صححها ومنهم من ضعفها لذكر في متنها وما في أسانيدها، والذي أختاره أنها غير صحيحة. قد افتكت بهذا غير مرة فهي غير صحيحة ولا يسرع العمل بها لضعف أسانيدها ولنكرة متنها، فإن متنها منكر وأسانيدها ضعيف. سائل يقول كنت أفكر في الجهاد ولكن ورائي أطفال وهناك من يحولهم بعدي أعمام جدال، هل لي أن أمضي في فرضة هذا أو لا بد من استئذان والدي وأبقى عند أطفالي؟ الجهاد عظيم، جهاد الأطفال جهاد عظيم، جهاد إسلامي، ولكن مراعاة أطفاله لم يكن هناك من يقوم عليهم كما ينبغي، واستئذان أبويه أمر مطلوب. فالذي أرى أن تستأذن والديك، وإذا كشف من يقوم على أطفالك من عم أو أخ كفى، ولا بأس بأن تجاهد هذه الحالة. فيه هو فرض عين فيما يظهر على المسلمين، ولكن طاعة الله فرض عين أيضا، والرسول أمر باستئذان الوالدين، وفرضها في طاعة في استئذان الوالدين أمر واضح. وأما كونها في حق هذا الرجل كونه بحق هذا فرض عين بحقه هو محل الفرض محل اجتهاد، وليقوم غيره مقام في جهاد الأطفال ولا إليه الضرورة، لكن من باب الحيطة ومن باب العمل بالظواهر يكون من عرض المسلمين يجب عليهم المساهمة في الجهاد، لكن كونه يطيع الرسول ويستأذن كونه يقوم على أولاده الصغار أمر معروف وجوبه عليه عينا لا شك فيه. سائل يسأل يقول ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه من أحدث ولم يتوضأ فقد يفان، ومن توضأ ولم يصلي فقد يفان، ومن دعاني ولم يجب فقد يفوته، هل هذا حديث قدسي أم لا؟ هذا موضوع، هذا موضوع، ما أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، ومن توضأ ولم يصلي فقد جفاني، ومن دعاني ومن دعاني ولم يجيبه فقد جفوته، كل هذا باطل. أولا الوضوء مشروع لا وجود أسباب، فلو فلو أحدث الضحى ميزه حتى يأتي وقت الضحى، فلا ليس من ترك الوضوء في غير وقت وجوبه يكون جافيا، هذا مخالف للأصول والقواعد الشرعية. كذلك من توضأ ولم يصلي ما يكون جافيا، لأن سنة الوضوء مستحبة ليست واجبة، فلو توضأ ولم يصلي سنة الوضوء وذهب إلى الفريضة فقط فلا شيء عليه. أما قوله من دعاني فلم أجبه هذا أيضا منكر أعظم، فإن الرسول لا يدعى من دون الله ولا يستغاث به، فهو شرك أكبر، الرسول لا يدعو إلى الشرك عليه الصلاة والسلام. وأما إذا الرسول لا يقول الله يقول الله ولا يقول الرسول إن أما المقصود لا يقصد ما دام عن الله جل وعلا لأنه منكر مخالف للحديث الصحيح فهو باطل. نعم، ما دام يسجد الله فهو على كل حال باطل، أما إذا يسجد الرسول فهو أبطل وأبطل. نعم. سائل يسأل عن حلق اللحى وتقصيرها، يقول إن الله جميل يحب الجمال. الذي قال إن الله جميل يحب الجمال هو الذي قال جزء الشوارب وراء اللحى، هو اللي قال هذا وقال هذا عن الصلاة والسلام، فهل أنتم أعلم من الله ومن رسوله؟ الجمال ليس في قصدها، الجمال في بقائها وفي أمور المؤمن ووجه المؤمن والفرق بينه وبين النساء إذا حلق أشبه النساء وأشبه الكفار، فليس الجمال في مشابهة النساء وليس الجمال في مشابهة الكفار، وإنما الجمال في مشابهة الأنبياء والمرسلين والأخيار من أذائها وتكريمها وتوفيرها، ونعوذ بالله من الانتكاس. نعم ولا التقصير، لا يجب لا حلقها ولا تقصير، لا فيها التقصير أخف من الحلق، الحلق أشد، وكلاهما منكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو الشيخان في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالف المشركين. ويقول ابن عمر: امرنا الرسول باعفاء اللحى وقص الشوارب، ويقول احفاء الشوارب. ويقول ابو هريره رضي الله عنه فيما هو في الصحيح: يزوا الشوارب وارفوا اللحى خالف المجوس. ويقول احفاء وصفروا اللحى فتوفيرها وارخاؤها واحفاؤها امر لازم بأمره عليه الصلاة والسلام. وأما من قال إنها من سنة الفطرة وأنها لا بأس بحلقها أو أنه يستحب حلقها، هذا معكوس العقل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بإعفائها، وقال في سنة الفطرة: من سنة الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية. بين هذا وهذا، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك وقص الأظهار وقص الإرث وحلق العانة وقص البراجم، بين صلى الله عليه وسلم هذا وهذا، وجعل من الفطرة التي فرض الله عليها العباد إلا من زين له الشيطان سوء عمله من الفطرة إعفاء لحيته وقصفه. هذه من سنة الفطرة التي فطر الله عليها العباد. ثم أمر بها النبي أمرا عليه الصلاة والسلام فقال: قصوا الشر إلى النار. لا، إن كانوا إلى الخير سار معه، وإن كانوا إلى الشر ليس معه. قال بعض الناس لعثمان رضي الله عنه المحفوظ: يا أمير المؤمنين، إنه يصلي بنا إلى أنفسنا وأنت على ما ترى. قال: صلي معهم، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءته. هكذا الحكمة: إذا أحسن الناس فأحسن معهم، صلي معهم، ثم معهم، خذ معهم، تبع الجنائز، إلى غير هذا. أما إذا أساءوا، إذا شربوا الخمور، إذا حلقوا اللحاء، إذا أحسنوا الملابس، إذا قطعوا الأرحام، إذا عقلوا الوالدين، لا تتبعهم، احذره وخالفه. هذا ايضا يبحث يقول: ايضا بعض الناس يحضرون اعصابهم باللغو كلام الغرق والنوم والاهواء كيرا والتسكين وغير ذلك. سر ربك الان اذا قضى الناس اوقاته في الباطل فاعرف ان تقضيه في الحق، في دراسه القران، في ذكر الله، في المذاكره، في العلم، في الاستغفار، حتى لا تكون مثلهم. واما هذا الذي يقضونها فيما حرم الله من اللعب الغرق ومن القمار ومن غير هذا من وجوه الشر، او في التدخين، او في المسكر، او في الجلوس على الاقراص، او ما اشبه ذلك، نحمد الله على العادل الذي عافك من شرهم فقد خلقوا واساءوا الى انفسهم، فنسال الله لهم الهدايه. هذا منكر عليهم ان يتوبوا الى الله منه، وان ينصحوا لانفسهم ولاخوانهم، ولا ينبغي للعاقل ان يعتر بهم ولا ان يتاسى بهم في الباطل. اللهم المستعان. نعم. بعض الشيء يقصد السلف وارض عليه الا يتحلى ولي اليتيم ليس له ياخذ من مال اليتيم. الله يقول: ولا تقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن. وليس من الاحسن ان تقترض ماله تجعل في ذمته وتعطله، لا، مال اليتيم يحفظ ويصرف وجوهه، انما يعطاه من يستجر فيه، من يعمل فيه ما يزيده وينميه، او يحفظ. اما ان تقترضه لا، لا تقتربه ولا تقربه، ولكن احفظه وسلمه لمن يستجر فيه ويطلب فيه الزيادة والنمى حتى تؤدي ما عليك من الإحسان واللطف. يسأل يقول: ما حكم بك المرأة لوجهها علما أن هناك رجل أنزل في الوجه مرض الجليل؟ هذه المسألة مما حمت بها البلاء البلوى، واختلفت فيها آراء الناس وأنظارهم في هذا العصر، وإن كان قال خلاف قليل لكنه بهذا العصر أثر. والصواب الذي لا ريب فيه أن الواجب عليها حجاب الوجه وعدم كشفه للناس، وهو من العورة وهو من الزينة التي يجب سترها، إلا إذا كانت من القواعد العجائز التي لا يزن نكاحا فلا بأس بكشف ذلك، والتعفف أفضل، لقوله جل وعلا: والقواعد من النساء اللاتي لا يزن نكاحا وليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. فإذا كانت العجوز، إذا كانت متبرجة أو ترضي النكاح ليس لها شك فكي هذه الشابة والمتوسطة من أشد بالنسبة. ثم العجوز أولى بها الست، العجوز أن تستعفف ولا تكشف ثوبها عن وجهها أولى بها، فكيف بغيرها؟ والله يقول سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا خطاب لأمهات المؤمنين، فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهن ولقلوب الصحابة فما ظنك بمن بعدهم؟ قلوب الصحابة أطهر من قلوب من بعدهم، وقلوب أمهات المؤمنين أطهر من قلوب النساء بعدهن. فإذا كان الحجاب واجبا عليهن مع طهارتهن وفضلهن وعلمهن فكيف بحال من بعدهن؟ والوجوب في حق من بعدهن أوجب وأشد. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال أهل التفسير: الجلباب ما ترخيه المرأة على بدنها وعلى ثيابها العادية، ترخيه الجلباب تحطها على رأسها وتستر به بدنها، ومن ذلك الوجه فإنه أعظم الزينة وأكبر الزينة، وهو محل الدلالة على الجمال أو الدمار. ويقول سبحانه: ولا يبدين وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمر ما يوضع على الرأس، فدل على غرزة خمارها على رأسها وعلى وجهها، لأن الوجه والرأس محل الجيش، فغرزة خمارها على وجهها ورأسها تستره عن الأجانب كزوج أختها وكأخي زوجها وكابن عمها وكجيرانها وغيره من الأجانب. كل هؤلاء يجب السكت عنهم والحجاب عنهم. كثير من النساء يستبحن الكشف لزوج الأخت وزوج الخالة وأخي الزوج وعم الزوج، هذا باطل ومنكر. ما الذي يحل ذلك وهم رجال؟ كل هذا منكر والأدلة قائمة في منعه، ولا وجه لمن أجاز ذلك. وأما ما يروى في بعض الأحاديث أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: دفع الخدين، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفرنا وصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار، قالت امرأة دفع الخدين، فقالت رسول الله: ولم؟ قال: لأنكن تكرمن اللعنة وتكفرن العشي، يعني الزوج، لو أحسن إلى إحداكن الدعوة ثم رأى له شيئا قالت: ما رأيت من خيرا قط. فهذا كان قبل الحجاب، ويحتمل أنها عجوز مما أباح الله لها كسب، يحتمل أنها عجوز بعد الحجاب، ويحتمل أنها كان قبل الحجاب. وأما حديث أسماء الذي يتعلق به بعض الناس هو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاء في بيت عائشة، فعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. فهو حديث غير صحيح بل هو باطل بعلل ذكرها العلماء ثلاث: الأولى أنه من رواية سعيد بن بشير هو ضعيف الحديث لا يحتج، الثانية أنه من رواية خالد بن دريك عن عائشة ولم يسمع منها منقطع، والثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد وهو معنعن قد عنعن وهو مدلس وقد عنعن. ثم يعتبر أنه كان قبل الحجاب، كانت المرأة قبل الحجاب تكشف وجهها ويديها، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون ملابسها فاسرة، فكان قبل الحجاب محتمل. والحديث احتمل هذا وهذا لم تقم به الحجة، مع أنه ضعيف غير صحيح كما سمعت. والله المستعان. نعم نعم. فقد امتدع العورة، نعم، قدمها وزقها كل عورة. نعم نعم. ظاهر القرآن يجوز كشفها قل البلوغ. قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال فليستأذنوا. قال: يؤمر بالاستئذان إلا إذا بلغ البلوغ، وإنما أمر بالاستئذان خاص بالعورات الثلاث، قبل بلوغ 15 سنة أو قبل البلوغ لا يجب الحجاب عنه، وإذا احتجب الاحتياط فحسب. نعم. ينبغي لها أن تكف عن أجانب، بعض هذا جاء لأن اليد محل الأخذ والعطاء، العطاء هي أسهل من الوجه، لكن تسقطها وحجابها أولى وأعور على ظاهر الآيات والأحاديث، لأن المرأة عرف. ما حكم مال اليتيم وما حكم الخمر بعد التحية؟ تقدم الكلام على هذا، أما مال اليتيم فالواجب كانوا فيه وحفظه كما قال عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده إن حتى يبلغ الحلم ويرشد فليس لوليه أن يعبث فيه أو يأكله أو يضطر في التصرفات لا تنفع اليتيم لكن إذا كان فقير جاز له الأكل منه في مقابل تعبه عن اليتيم وقيامه بحاجات اليتيم للمعروف وإذا نهى الله عنه ترك ذلك قال بعض أهل العلم إنه يأخذ الأقل من حاجته أو إنفاقه إنفاق المسلم فبكل حال إذا أغناه الله تعسف عنه وإذا احتاج إليه أخذ ما هو من أقل من إنفاق المسلم أو ما يحتاجه منه عند الحاجة والذي تقدم فيها وأن الواجب إرهاقها إرهاقها وإرهاقها ولا يأخذ شيئا منها لا بقصد ولا بحق نعم الثالث الزواج موته زوجها وبعد وفاة تلك الرجل حصل على الأخاء هل تحب لعدها الآن؟ إذا مات الزوج ونمرت حبلى فإذا وضعت ولو بعد موته دقائق أو في ساعات أو في أيام تخرج من العدة لأن الله يقول وولاة الأحمال أجلهن أجرا عن لهن سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها أما إذا أسقطت هذا في التفصيل كان الثقه في علامة الإنسان من سجن أو رأس أو قدم أن وجد في شيء بين وجد هذه امرأة ثقة أن في خلق الإنسان خرجت من العدة أما إن كان لحمها فيها شيء أو دم فلا تخرج من العدة فيها حتى تكمل 14 وعشرة. سائل يقول إن العادة هذا قول أهل الكلام من المعتزلة الإسلامية وأتباعهم وقول فاسد قول باطل هذه الأحاديث حجة إذا صحت أسانيدها فهي حجة عند أهل العلم قد حكى ابن عبد البر النمري والخطيب البغدادي وجماعة إجماع أهل العلم على أنها حجة إذا صحت أسانيدها في العقائد وفي الأحكام جميعا ومن جملتها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى فإنه يثبت لم يثبت إلا من طريق واحدة عند الشيخين وغيرهما من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم السيري عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه فانفرد به هؤلاء ثم رواه الناس عن يحيى بعد ذلك وهو حجة عند الجميع عند أهل العلم جميعا مع أنه غريب وفرد ونظائره كثيرة في هذا الباب حديث صحيحة ليس لها إلا سند واحد أو سندان أو ثلاثة وأجمع العلماء على الأخذ بها والاحتجاج بها في العقائد والأحكام خلافا لأهل البدع والذين قالوا إن حديث الأحاديث ليست حجة دخل عليهم هذا البلاء لمطالعتهم كلام المتكلمين ومراجعتهم كتبهم فلهذا غلطوا في هذا الباب غلطا عظيما. نعم كنا من الباردة إذا ذكرت به الروح ثم مات ذقب بعد مضي 4 أشهر وإبادة الروح فيه إن كان ذكر ثم له الإنسان وإن كان أنثى واحدة وليست واجبة لكنها مستحبة. نعم يا 4 أخاها الصحيح في الحولين وضعا تاما 5 وضعات او اكثر فهو ولد لها في الرضاع واخا لها من جهه النسب يكون ولدا لها وخالا لاولاد بناتها وعما لاولاد بنيها بدلا من كونه خالا يكون اخا لزوجها الرضاع. نعم ثم أصار فيها لبن وأضعت به آخرين في الحولين صار الذين رضعوا منها إخوة لأولادها الذين فطنتهم وغيرهم، لأن عضبة المرضعة مو بالمفهوم، العضبة المرضعة إذا أرضعت المرأة أولادا صغارا لم يفطموا لم يبلغوا الحولين بل ترى وضعات أو أكثر من ذلك، صار ذلك الرضيع ولدا لها وأخلي أولادها الذين قبله والذين بعده، بل بعد الحولين لا، ترى ما كان فوق الحولين ما يعمل. يا رب لا رضاء إلا في الحولين. هذا حديث صحيح، والمبتدع إذا كان لأبيه لا تكفره فحتى أبغله سواء كان أميرا أو غير أمير، كما قال في الأمراء يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم عليهم، والأمراء في الغالب يكون فيهم العاصي والفاسق، ومع هذا صفح الصلاة خلفهم. وصلح ابن عمر جماعة من الثلاث خلف الحجاج بن يوسف المعروف بغلبه ووسمه ومن أشتق الناس، ومع هذا صلى خلفه ابن عمر، فالحاصل أن الصلاة خلف الفاسق كما كان مبتدعا وغير صحيحة، إلا إذا كان فسقه يدخله في الكفر، وإذا كان يدخله في الكفر ولا يصلى خلف الفاسق. البرامج التعليمية التي متابعة للدروس، هل جاءت التفصيل؟ إذا كانت طيبة ما يمر سماعها والنظر إليها برامج تعليمية مفيدة، ولو كانت مصورة كما تسمع في الصحف أو في غيرها أشياء مفيدة، ولو كان عندها صورة من قالها، فأنت تأخذ زائدة ولا ترضى للتخصيص. والمرأة كذلك، المرأة والرجل من غير الشهوة من أجل زائدة، ما ترضى النظر، نعم ترضى النظر عن النساء وترضى النظر هي وتأخذ زائدة إذا وجدتها. بينهن ما التي بين النساء والشعر العربي ليس في محلول مثل النساء، لكن ليس في محلول شرعا يقول له بينهن أو في الأعراس، لا لا. إذا كانت فتاة مدون العاشرة هل يسمعها الرجال؟ إذا كانت فتاة مدون العاشرة هل يسمعها؟ ما ينبغي أن تقول بين الرجال، لأن كل ساقة لها ناقة، ومن عشر قد تميل إليها النفوس، قد صارت في حكم النساء، إن كان له تفعل حكم النساء، ينبغي أن لا تقول عند الرجال شيئا ولا يسمعها. فتاة تقول حبيبي نعرف أن أريد أن أتكلم، ما أنا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة شعر وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا، أنا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى لا أكف لا يمنع من سجودها معه، فكان الشعر ما يعد به، فكان الثوب أو خم لا يكف عن الأرض، هل يسجد معه؟ الشيخ أحكي عن عند ربو أنا وقت الصيام يجي الربو ولا يتفعلين البخاخ، إذا طرق إليه في البخاخ لا بأس، إذا كنت مضطرا ولا حيلة فيه فلا بأس، وإن كنت تستطع الصرف إذا كنت تضطر إلى ذلك فلا بأس، وإذا استطعت أن تصبر فاصبر عن البخاخ. نعم بين جدة ومكة وبين جدة وبين مكة والطائف كلها تفرق بحق من خرج من هذه البلدان، لأن المسافة موجودة وحب السفر موجود، وإن كانت السيارات كثيرة وهو جسر. بالنسبة للسؤال السابق، الشاب طرفي اهتمام بالنحو يفقهما؟ كلها طرفي اهتمام والكمين لا يفقهما. فما حكم الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبل الدخول في الصباح الليل والمتقين قدمونا من القبر؟ الصلاة في المساجد التي بنيت على القبور لا تجوز، النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذ مساجد القبور، ولعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائه المساجد، قال عليه الصلاة والسلام الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم المساجد، ألا فلا تتركوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك، من يبنى على فلان أو فلان لا يصلى فيه، لأن الصلاة وسيلة للشرك وتعظيم صاحب القبر ودعاء من دون الله وتشبههم باليهود والنصارى في ذلك فلا يجوز. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبنى عليه المسجد، هذا في حجرته وفي بيته وفي أهل بيته، ولم يبنى عليه قبر الصلاه. ولكن لما وسع الوليد بن عبد الملك امير المؤمنين زمان في اخر المئه الاولى التي ادخله فيه، هو ادخل البيت، ما وضع قبره في المسجد، انما ادخل البيت برمته، فالذي في المسجد والذي هو صاحبها هو في البيت لا في المسجد، وهو محمود على الناس بالذكران. هذا مثل مقبره اللي عند المسجد محميه عن المسجد بالذكران عن يمينه او شماله او قدامه، لا كبره. اما الذي يبنى على قبر، قبر البدوي مثلا، قبر حسين، قبر فلان، قبر فلان، يبنى عليه تعظيما له، لان عندهم معظم فيبنى عليه المسجد حتى يعظم هذا الرجل، هذا هو المنكر الذي اعترف به الانسان. ومن اهل اليهود والنصارى الحديث ام سلمه لما ذكرت له كنيسه دار الحدثه يوم حبيبه قال اولئك النصارى اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد وصوروا في تلك الصور، قال اولئك شرار فتح الله. يهدم المسجد، إذا بني على القبر يهدم، لا إذا أمكن، إذا تيسر دولة تسوي ذلك. وإن كان قبره الجديد قبر المسجد ينبش، إذا كان قبره الجديد جعله المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة وفاته ويصلى في المسجد. أما إن كان قبره الأول ثم بني عليه المسجد يهدم المسجد. نعم. قال هناك عريض قاعدة إذا استطاعت عليها أن تقوم صيام اللي عليها ولو مفرقا غير تسامح، وإذا كان معها ما يمنعها عاجزة لكبر سنها أو المرض لا يرجى برؤه معها أطعمت عن كل يوم مسكينة نصف تمر أو رز شيء ونصف يكفي. أما إذا استطاعت فعليها أن تصوم وعليها أن تطعم مع الصيام، لتأخرها عن الصيام فعليها أن تصوم وعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينة زيادة مع قدرة. فهل يجوز تقصير النساء لعجائز كبيرة في السن التي ليس لهن أقارب؟ هل يجوز تقصير النساء لعجائز كبيرة في السن التي ليس لها أقارب؟ من أسماء المهمة، إذا كان قصد أن العجوز يغسلها الرجل فلا يجوز، إذا كان قصد أن العجوز يغسل الرجال فلا يجوز. المرأة لا تغسل الرجل والرجل لا يغسل المرأة إلا إذا كان زوجته أو ثرية الأمة التي ملكها بالسبي أو بالشراء شرعي فلا هو يغسلها ولا تغسلها. هكذا زوجته إذا مات لا بأس أن تغسله زوجته، وإذا ماتت لا بأس أن يغسلها زوجها. فقد ثبت أن الصديق رضي الله عنه أبا بكر أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت أمية فغسلته، وأوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنهما، هذا لا بأس به. وأما أن المرأة تغسل أخاها أو أباها لا، والرجل كذلك لا يغسل بنته ولا أخته. فإذا مات المرأة بين الرجال ما فيهم زوج ولا فيهم سيد لها وهو مالكها تيمم بالتراث وجهها وكفيها بالنية عن غسلها. وإذا مات الرجل بين النساء كذلك وكان ما فيهم زوجة له ولا سرية له تيمم بالتراث وجهها وكفيها. نعم. الناقص الذي أخرج رمضان يومين بغير عذر شرعي، هل يجب عليه قضاء مع الكفارة علما أنه مريض في ذلك في تلك الفترة التي مسدها لمن تناولها؟ لا، أخرج يومين أو يوما أو أكثر بدون عذر فقد كبيرة عظيمة، وعليه التوبة إلى الله، وعليه قضاء الأيام التي أخرها. وإذا بادر بقضائها فلا كفارة عليه، وإذا تأخر عن قضائها إلى رمضان آخر فعليه قضاء مع إطعام المسكين عن كل يوم كما أتى به جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه التوبة إذا كان عامدا. أما إذا كان مريض فالله قد عذره، وإذا عافه الله يقوم ما ترى. هذا المسائل إذا لمست امرأة في رمضان كم شهرة هل يحل بالصيام؟ لمس المرأة منذ شهر لا يحل بالصيام ولا بالحج، ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء في رمضان كان يقبل وهو صائم عليه الصلاة والسلام ولا يضر، حتى ولو شهوة إذا ما خرج شيء صومه صحيح. أما إن خرج منه مني إنه يقضي ذلك اليوم الليل ما كره فيه. أما المذي معروف فالصواب أنه لا يجب القضاء، ولكن إذا كان الرجل يخشى من شدة شهوته ينبغي له أن يتباعد عن التقبيل ونحوه. وهذه هنا مسألة أيضا لا بأس من ذكرها هنا، وهو هل ينقض الوضوء هذا المس؟ الصواب أنه لا ينقض الوضوء، بس المرأة تقبيلها الصواب أنه لا ينقض الوضوء. هذا هو الأرجح من أقوال العلماء الثلاث، في أقوال ثلاثة ينقض مطلقا ولا ينقض مطلقا وينقض مع الشهوة، والصواب أنه لا ينقض مطلقا. فقد ثبت عنه عليه الصلاة أنه قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ، هي لمسته أو لمسها ولو بشهوة ولم يخرج شيء فالوضوء صحيح. هذا هو الصواب من أقوال العلماء. نعم. لا يعرض المرأة في الصلاة. نعم. ما يسأل لا يعرض المرأة في الصلاة. كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إذا صلت ووجهها مسلوب وكفاها صح صلاتها، لكن ما عندها رجال أجناب وكشفت وجهها وكفيها فلا بأس عليها. فقال بعضها لأن تكفروا كفيه إذا سترت محتياطا فحسن، أما الوجه فالسنة البشر ولمكتوبة الوجه، إذا ما عندها إلا نساء أو ما عندها أحد فلمكتوبة الوجه، أما إن كان عندها أجنبي كأخي زوجها أو عم زوجها فإنها تستر وجهها ولا تكفر. نعم. تقطيها كذلك. نعم. القدمان يستران إلا جمهور أهل العلم، عورة الصلاة تسترهما في الصلاة. نعم. أيضا تسأل إذا أحدث الرجل أو المرأة في الركعة الثانية أن يعيد الصلاة؟ نعم، إذا أحدث الرجل أو المرأة في الصلاة في الركعة الأولى أو الثانية أو الأخيرة بطلت الصلاة وعليهما الإعادة. إذا أحدث بريح خرج من ريح أو بول أو مذي أو ما أشبه ذلك فإنه يبطل الوضوء وتبطل الصلاة، وعليه يعيد الوضوء ويعيد الصلاة إذا كان سريعا. نعم. يقول هل إذا بقي على هذه الحرف صلاة يحدث؟ إذا بقي وهو محدث يكون آثما غلطان لا يجوز ذلك، وعليه توبة من ذلك. هذا وذلك إن امرأة تسأل بأن زوجها يسميها في الفرض، هل تقصد الصلاة؟ وكذلك ولا يسلم؟ إذا كان الزوج لا يصلي فهو كافر، فلا يحل لها البقاء معه، بل يجب عليها أن تفارقه وأن تمتنع منه ولا يقربها لا بجماع ولا غيره حتى يحيى الله فراقها، إن كان لها أهل تذهب إلى أهلها، وإن كان لها أهل تمتنع منه وترفع الأمر إلى محكمة، وإذا كان يأتيها في الدبر أو في الحي كذلك يجب عليها أن تمتنع منه، ولا يجب لها أن تمكنه من جماعها في الدبر أو في الحي أو في النفاس والدم معها، لا يجوز هذا، يجب عليها أن تمتنع ولو بالقوة حتى لا يجامعها في الحي ولا في النفاس ولا في الدبر. يقول جاء في الحديث ملعون من أكل رافع في دبورها، يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يستمر الحق لا تأسوا النساء في أدبارهن، الله يقول ولا يسألونك عن المحيض قل هو أذى لا تجروا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهر، الواجب على النساء تقوى الله في هذا، وعلى الرجال ذلك ألا يأسوا إلا ما أحل الله، وعلى الرجل أن يمتنع مما حرم الله عليه، وعليها أن تمتنع مما حرم الله، وعليها أن تمنعه مما حرم الله، وإذا كان لا يصلي فقد أتى أمرا عظيما فعليها أن تمتنع منه حتى يهديه الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العاشر الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأهل السنة في سنن صحيح عن مريد رضي الله عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك كفر الصلاة، خرجه مسلم رحمه الله في صحيح عن جابر، وأحاديث أخرى تدل على معنى المقصود أن ترك الصلاة منكر عظيم وكفر أكبر في أصح قول العلماء، فيجب على المرأة أن تبتعد عن هذا الرجل حتى يهديه الله ويرده إلى رشده بالتوبة. التدخين لا ينقض الوضوء، التدخين لا ينقض الوضوء، لكنه محرم منكر. الدخان لا يجوز بيعه ولا شراء ولا سجارة فيه، لكن لا ينقض الوضوء. نعم. نعم نعم حتى يلتزم من الصلاة، وإذا جحد وجوبها كفر بالإجماع، وإذا كان يستهزئ بها كفر بالإجماع، أو يسخر بأهلها كفر بالإجماع. أما إذا كان يتساهل يوم يصلي يوم يصلي هذا كافر عند بعض أهل العلم هو الصواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم الآثم بينه وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، نسأل الله العافية. أبناء تارك الصلاة ينتسبون إليه؟ نعم مثل ما ينتسبون الكافر أبناء الكفار لا ينتسبون إليه. نعم لا وأحرر المسامحة لأن